بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا بنفس في باب القياس. ما تعريف القياس؟ لغتان التقدير وفي الشرع الحاق طلع عند أصل في حكم العلة في جامعة اليوم. ما معنى قول من المناط؟ المناط هو العلة. مناط الشيء يا علة. أخي قال يقول ما الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط؟ هل يذكر؟ تحقيق المناط النظر هل العلة موجودة في الفرع أم لا؟ تحقيق المناط أن يحقق وجود العلة في الفرع، يتأكد من وجود العلة في الفرع، يتأكد وجودها في الفرع. وتنقيح المناط هذا أوصاف الزائدة التي لم يبنى عليها الحكم، وإفراد الوصف الذي بني الحكم عليه، وقول تخريج المناط هو أيضا استخراج العلة بالطرق من ما لم طرق الاستنباط التي يأتي لاحقا إن شاء الله. ما حكم النباش المقطع له؟ الكفن ليس قمح الدم، الكفن على الصحيح. وهم قالوا هذا يعتبر مال الميت وهو حجزه، والصحيح انه ليس بحجزه. فماذا يسمع بالنباش؟ يعذر تعذيرا. هذا لأن الصوت واضح اليوم وأظنه منخفض، تسمعون في الأخير غريب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في إثبات القياس على منكرين. قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا، لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. وذهب أهل الظاهر والنظام لأنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، وأومى إليه أحمد رحمه الله فقال: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وحمله القاضي على قياس يخالف نصا إلى آخره. أما القياس الصحيح فلا يستغنى عنه بلا شك، سيأتي أن الصحابة قد أمروا بذلك وقال كثيرا. الصحيح قول الجمهور، وأما إنكار القياس وقول بعض الظاهرية والنظام فغير صحيح، ولكن يقيد بأن الحجة هو القياس الصحيح، أنه إلحاق النظير بنظير من الأدلة الشرعية، يعتبر إلحاق النظير بنظير من الأدلة الشرعية، والقياس الصحيح في الكلام. نعم؟ النظام معتزل يعني. قال: اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل بإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: وما روي من ذنه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. وما ورد من ذن الرأي ومن ذن القياس محمول على ماذا؟ على القياس السابق. قال وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس، منها أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها، ولا شك أن الحوادث تتجدد والنوازل تأتي بين عصر وآخر، تأتي نوازل أخرى وليس فيها نص صريح في المسألة بعينها، ولكن تلحق بنظيرها من الأدلة الشرعية. الثاني منها أن العقل يدرك الحكم العلل الشرعية، إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية، يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها. ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا، والعمل بالظن الراجح متعين. ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص كقياسهم العهد على العقد في الإمام العظمى، العهد يعني الإمام الأول يوصي الإمام الإمام الذي بعد الخليفة لله كما حصل من من ملك الصديق رضي الله عنه عند أوصى بها لعمر. والعقد هو اجتماع أهل الحل وأهل العقد في تنصيب أحد الأئمة كما حدث لا يذكر الصديق رضي الله عنه إذا اجتمع المسلمون عليه. قوله تقياس من العهد على العقد في الإمام العظمى أن أبا بكر رضي الله عنه رأى أن هذا العمل جائز أنه يوصي لعمر، فقال ترو على العقد على اختيار أهل العلم وأهل الحل شخصا معينا في الإمام العظمى في توصيب الإمام. والعلة الجامعة في ذلك هو أن الرأي من الإمام الأعظم ومن أهل الحل والعقد كلاهما يراعى به مصلحة الإمام، وهذا في حقنا إذا كان ما كانت المراعاة به مصلحة وليس القرابة والولد والإرث. قال ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص كقياس من العهد على العقد في الإمام العظمى، وكاجتهاد في مسألة الجد والأخوة وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين. ثبت عن زيد بن ثابت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم شرفوا الأخوة مع الجد، وأما التمثيل بالغصنين والخليجين فلم يثبت، لم يثبت التفكير بالغصنين والخليجين. قال وكقولهم في المشركة، مثلا المشركة تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم في بعض المسائل، يجتمع في تلك المسألة زوج وأم وأخوة أشقاء وأخوة، فلو قسم وأعطي كل إنسان فرضا بقي الأخوة الأشقاء تعقدون، فشرفوهم مع الأخوة الأم قالوا لأنهم قد شاركوهم في الأم والأب زيادة. جاء ذلك وصح عن عمر رضي الله عنه وعن ابن ثابت، وخالفهم آخرون من الصحابة التابعين. ووجه الاجتهاد هنا أنهم رأوا أن الأخوة الأم شاركوا الميت بأمه فقط، والأخوة الأشقاء شاركوا الميت بأمه وأبيه زيادة، فقاسوا على الأخوة الأم وأعطوه وشاركوا جميعا. قال وكقول، والصحيح في المسألة أنهم يسقطون لحديث الحق الفراغ يعني كما بقيت الأولاد جميعا. قال وكقول أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، ما وقال هو من لا ورد له ولا وارد. والأثر على الوقت لم يثبت من طريق الشعبي عن الزبق، أخرجه ابن جرير في تفسيره والدارمي في سننه من طريق الشعبي عن الزبق. وثبت عن غيره من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وغيره أنهم فسر الكلام ذلك. قال وكقول عمر رضي الله عنه لابن موسى الأشعري اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيه. الأثر عن عمر له طرق ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين. بعض طرقه عند الدار قطني عند البيهقي، ولكن أكثر من استوعاب الطرق ابن القيم في إعلام الموقعين. قال وتقولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد الفدية، أي حد القتل 80 جلدة. هذا الأثر جاء عن علي رضي الله عنه في الدار قطني البيهقي، جاء عن علي في الدار قطني البيهقي. وفي إسناد وبرة، في إسناد وبرة وقيل ابن وبرة مجهول، في إسناد وبرة ويقال ابن وبرة مجهول، وله طريق أخرى معضلة. راجع الإرواء، راجع الإرواء رقم 2368، الإرواء رقم 2378. وبرة مجهول، ما ذكرنا ابن وبرة مجهول. قال وتقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم انه انسان بحيث لا كتاب ولا سنه، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم. قدم تخيله نسال الله عليه. وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقولهم اعتبر الدينار بالسنجة، وهذا الاعتبار هو القياس. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، وقد علم الحديث معه. وقوله صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، هذا ما نحر الحديث من العرش صحيح. لاحظوا أن المؤلف استطرى كتاب بالله جعلها عامة، ذكر أدلة الاجتهاد وهي أعم من أدلة القياس، ينبه على ذلك الشارع من ذلك هذا الحديث اجتهد الحاكم، هذا أعم من القياس، فدينة الاجتهاد أعم من أدلة القياس. قال وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أبيك أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمضمضت، يعني أنه لا تمضمض ليس على الرأس، وكذلك حين قدم ليس على الرأس، حديث عمر في هذا صحيح مسند أحمد سنن أبي داود بس ما هو صحيح. قال فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن القبلة مقدمة الفطر وأمثال هذا كثيرة جدا. تنبيها للأدلة التي ذكر المؤلف منها هذه الأدلة التي ذكر ذكرها عندكم التي ذكر المؤلف هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ما هو أعم من محل النزاع لأن مطلق الاجتهاد أعم من القياس ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ لأنه صرح فيه بأن اجتهاده فيما لا نص فيه وذلك إنما يكون بالإلحاق بالنصوص وكحديث الدين والمضمضة. ومن أفرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه فقاسه صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأوراق وقال فيها عليه الصلاة والسلام فلعله يدعى العرق والقصة صحيحة مشهورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى أوجه تطرق الخطأ إلى القياس يعني ما هي الأسباب التي لأنها يجعل المستدل السلوك بقياس خاطئ ويفسد القياس. قال اعلم أن القياس يتطرق إليه الخطأ من خمسة أوجه. الأول ألا يكون الحكم معللا يعني ألا تكون غير صريحة جرى في استنباط ويخطئ في استنباطه. ألا يكون الحكم معللا كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار فيلحق به لحم الضد فيجعله ناقضا وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا يعني يكون الحكم لا علة له تعبدي محض فيأتي بعلة ولا علة غير صحيحة. الثاني أن لا يصيب علته في نفس الأمر يكون له علة لكن المستدل أخطأ في العلة كأن لا تكون علة الغذاء في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بالطعم يعني على القول بأن العلة الأغنية في الطعم تدخل في جميع المطعومات من الفواكه حتى الموز والتفاح والطعام كلها مطعومة فيدخل فيها الربا وهذا غير صحيح فحتى السواعي والعصائر والعصيرات كلها مطعومه. الثالث ان يقصر في بعض ان يقصر في بعض اوصاف العله ان يخطئ المستدل فيجعل العله قاصره على وصف مع انها مشتمله على وصفين او ثلاثه تكون العله مركبه من عده اوصاف. كان يقول عله القصاص القتل العمد ويحدث العدوان يعني لا يقاس إلا بالقتل العمد والعدوان فلو قال علة القصاص القتل العمد وحدث العدوان تكون العلة قاصرة غير صحيحة لأن ولي الدم إذا اقتص ولي الدم إذا اقتص يقتل عمدا لكنه ليس متعديا وكذلك إذا رجم الزاني حتى قتل عمدا أم لا ولا يلزم الخصاص لأنه قتل بحق وليس بالإجرام. كذلك من دعي عليه فقتل الباغي فهو قتل عمد وليس متعديا إنما هو ذات عمد إذا جاء بشهود يشهدون أنه لم يتعدى وإنما دافع فلا يقاس. عرف نعم كان يقول علة القصاص القتل العمد ويحدث العدوان فيلزم على علة القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأن قصاصه منه قتل عمد لكنه ليس علة. الرابع أن يجمع إلى العلة ما ليس منها كما لو جعل علة وجوب الكفارة على المواقع في نهار رمضان كونها أراضيا مجامعة فيلزم عليه أن إجماع الحضاري ليس علة الكفارة وهو باطل وذكر وصفا من ابن عليه الحسن وابن أعراب. الخامس أن يخطئ في وجود العلة الفرد قال الخامس أن يخطف وجود العلة في الفرع كما لو ظن التفاح مكينا فيلحقه المقرب في الرضا بجامع الكيف التفاح ليس من المكينة. قال تنبيه أعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر الكتاب. أما الأول وهو ألا يكون الحكم معللا إلى آخره فهو راجع إلى نوع من أنواع القادح المعروف بعدم التأثير والمعبر عنه بعدم التأثير في الوصف كما سيأتي معه إن شاء الله تعالى. قال الأمر الثاني وهو ألا يصيب عزته في نفس الأمر فهو راجع إلى القادح المذكور آنفا أيضا يعني الوصف المذكور غير مؤثر في الفقه سواء كان خطأ في العلة أو كان الحكم نفسه غير معلل إنما هو تعبد منه فهو راجع من القادح المذكور آنفا أيضا. وإن كان هناك مجتهد آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع من القادح المعروف بمركب العصر وهو أن العلة وماذا غير مميزة منهم من يجعل هذا العلة ومنهم يجعل علة أخرى وسيأتي الكلام على القواعد إن شاء الله. قال وأما الثالث وهو أن يقصر أن يقصر في بعض أوصاف العلة إلى آخر فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر لأنه لماذا أخلف بعض العلة فسمي كسر لبعض بعضها قصر في بعض الأوصاف. قال فهو راجع إلى القادح المسمى بالكسر لأنه إخلال بجزئي العلة والإخلال بجزئها كسر لها وهذا القادح يذكره المؤلف. وأما الرابع وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف يعني لما ذكر بعض العلة وذكر علة جزءا آخر ليس من العلة يكون قد أخطأ في العلة فيكون الوصف المذكور غير مؤثر في الحل فهو راجع أيضا إلى عدم التأثير في الوصف لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها. وأما الخامس هو أن يخطئ في وجود العلة في الفرع فهو راجع من نوع من أنواع القوادح من أنواع القادح المسمى بالمنع وهو منع وجود العلة في الفرع. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فاصبر الحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومضمون. فالمقطوع ضربان أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان الأول الإلحاق بنفي الفاعل الثاني الإلحاق بالجامع وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض بالعلة الجامعة الحق في الفارق لا يحتاج أن تنظر إلى العلة لأنه لا يوجد فرق بين الصورتين لا يوجد فرق بين الصورتين. الضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض بالعلة الجامعة بل يكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في الماء وصده فيه. إذا علمت ذلك فارق من التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مضمونا ففي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق فإلحاق أربعة عذور بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم فإشهاد أربعة يعني من باب أولى مع القطع أيضا نقطع بعدم وجود فارق لأن الأربعة أولى بالحكم من اثنين فهذا أولى مع القطع بذلك وليس مجرد ظن. وإلى مثقال الجبل بمثقال الذرة بمثل الذرة. في المؤاخذة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فشك أن من يعمل مثقال الجبل نعم خيرا يرى كذلك، وهذا قطعي، هذا الحق أو لا من المنطوق قطعيا بالقطع في ذلك. قال وكان الحاق الضرب بالتأكيد في الحمرة في الحرمة في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فالضرب أيضا يلحق بذلك الحرمة من باب أولى جزما ويقينا. الثاني ما هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوية للمنطوق مع القطع بنفي الفارق، مع القطع بنفي الفارق أيضا كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقهم بأكله في الحرمة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فإذا صبه من عناء فالحكم واحد، فهذا مساوي يعني يكون مساويا للمنطوق، الملحق يكون مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق. الثالث هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، المسكوت عنه أولى من المنطوق لكن ذو غلبة الظن وليس يقينا، وما كان المسكوت عنه في أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لا تدل على عدم قبول شهادة الفاسق الكافر من دار أولى، لكنه يلحق بالمنطوق بغلبة الظن لوجود احتمال أن الكافر يحترز عن الكذب بدينه في زعمه كما سيذكر. قال الاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب بدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه. قال وكإلحاق العلياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، جاء في الحديث المنع من التضحية للعوراء يبين عورها إذا كانت عمياء من باب أولى ولا من باب أولى، فلو قال قائل العمياء العوراء تأكل قليلا لأنها تنظر في الجانب واحد والعمياء صاحبها يثنوها ويثنوها من أفضل الأطعمة فهي تكون سمينة فتقدر، من أجل هذا الاحتمال قال غالب الضرب جعلها أولى بغلبة الضرب، يعني العمياء لا يجوز التضحية بها لأنها أشد عيبا من العوراء، أشد عيبا من العوراء، لكن جعل ذلك بغلبة الظن للاحتمال المذكور الذي ذكره بعض الفقهاء، قالوا يحتمل أن المنع من العوراء لكونها تأكل قليلا فالعمياء تأكل كثيرة وتسلم، من أجل هذه نجل هذا الاحتمال كما سيأتينا جعل بعضهم نعم جعل للحق في الرداد لغير تنفق. قال وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء أنها لا تجوز في الأضاحي، ولكن نفي الفارق مضمون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قال وغير واحد، ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء، ولكن هناك احتمال آخر هو أن تكون العلة هي أن العور مظنة الهزال، لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رأيها، ونقص رأيها مظنة لهزالها. وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعرفها يختار لا أجود العلف وذلك مظنة السنة، هذا الاحتمال بعيد. قال وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق أن يكون قطعيا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله قد يكون أولى قد يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق قطعا، قد يكون أولى منه بغلبة الظن. وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه. قال الرابع، الرابع من ماذا؟ من المسكوت عليه، يعني أن يكون ملحقا بالمنطوق بغلبة الظن، نفي الفارق إلى آخره. الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة. على الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مضمونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمن بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، من أعتق عبدا له شركاء، من أعتق شركا له في عبد هو من عليه قيمة عبد فأعطاه شركاء وشركاء، وهذه من أكثر عتق في العبد ما يسري على جميع الشركاء ويتحمل لهم الثمن، يتحمل لهم ثمن العبد. فكذلك الأمن، لأنه لا فرق بين هذا وهذا، فهي مساوية له بغرض الظن. قال فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمن والعبد، لأن الذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان، ولم يعلق الحق بكونه ذكر أو بكونه أنثى، لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق، لذلك يجوز عتق الرقبة في كفارات سواء ذكر أو أنثى، تجزئ في كفارات الذكر والأنثى. وهناك احتمال آخر وهو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قول من أعتق شركا له في عبد الحدوث لخصوصية في العبد لا توجد في الأمن، وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاول من الأنثى ولا الحرة. في هذا الاحتمال أمين فيه ضعف، لأنه ماذا ليس مقصودا في العبد، بل الشرع حتى على العبد ذكورا وإناثا. الله سبحانه وتعالى.